اوزن لي كيلو ونص دول. بقول لك ايه، ما القطه حلوه، اوزن لي كيلو. لا يا اخويا انا عايزه اوطه، اوزن كيلو ونص. بقول لك حلوه. ما تلمي نفسك انت، فيك ايه؟ ما تقعد مش واقفه على بعضك ليه بدل ما نخلي نهارك كده؟ ما انت واقفه بقالك ساعه مرقعه على الفرش. يا نهار ابوك اسود، هي مين يالا اللي بتتمرق؟ طب كلمني انا بالطريقه دي، ده انا هخلي نهار اللي جابتك كده. ما تخلصي يا بنت بدل ما ظبطك. تظبط ولا ابن الحيحه ولا مجازه. هي امك كان وريه هشعبته من الموع حمامه. بس طاقتك دم على عظمه رجلي، احنا وقعك شرحها ما انت خطاها قبلها بتنزل عليك اللي محميه يعجزون القوم بدون مبلاها. بس ما بالهم هبته تنجح الكيه بالوسم ترها الخزاع ما مطاياها. قبلهم ما فهم هيا تنيه نذرك وقعنا ويا جيل خوان. احزم ظفر راسه صفر يقدح من الطن خاشرة هبانه ما جوبت عزوال الخوي وقامله لا ثارت الهجا وثار الجو بارد غبر انا اشهد له انفته بيضه وتبقى صامله لا شوشت شمر طانا اطلق شرف ما همنا اطلق شرف ما همنا مدام الاحمد صالته الاوله بطولته لا داد عن حمالته يبرك لها عز اهل فزعات وشجاعه تستوي الطير في السحاوي اخضع اخضع اخضع اخضع اخضع اخضع no son los dueños de Vilena. Tu fuerza divertida se puede tirar. Es más hija del general. Y tú no eres mi dueño. لا أنا طيب ولا حجية، أنا طيب ولا حجية، أنا طيب ولا حجية، أنا تبا يا صاحبي أنا تبا دون الوزن هبا تبقيت حامل حدا ما قبل أنا تبا ما جرى ما قصدها تعلو على أسيادها. تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب. الراجع حب ما ظهر يا ليت بين الزوج حد زاد تكبر المحن حنا نحن شو معه كل البرا كل برا ولا يتكلم واشترى يا غالب ما درى لا يمتلك بكرمه ما راح مقصودته هلونه بطولته لا داد عن حمولته يبرك لها عنده معه الله ما صلبنا عليه.